السلام عليكم ورحمة الله. معلش الإخوة اللي في آخر المسجد ممكن يجلسوا ويبطلوا كلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فشو البيوع المحرمة والمعاملات المحرمة ورضا الناس بالزرع، والزرع هذا إشارة إلى التكالب على الدنيا، ويكون من ثمرة ذلك ترك الجهاد في سبيل الله الذي هو في الأصل إعلاء لكلمة الله في الأرض. هذه المنظومة آخرها شيء واحد اسمه الذل. لعلنا نذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، ولا رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها. هذا النبي الكريم عليه السلام هو يوشع ابن نون صاحب موسى في القصة المشهورة، وإذ قال موسى لفتاة، يوشع بن نون هذا كان هو الفتى. فيوشع بن نون عليه السلام أمر أن يقاتل الجبارين، إذن هو يحتاج إلى نوعية خاصة من الرجال، ذهب إلى ميدان القتال ليموت وليس ليرجع، والمقاتل لا ينتصر إلا إذا ذهب إلى ميدان القتال بهذه العقيدة. ولا أقص المقاتل أي الذي يحمل السلاح، بل المقاتل في أي موقع، في أي موقع إن كان، لو ثبت في موقعه وذاد عنه حتى الموت ما فشلنا في أي مناحي، في أي منحى من مناحي الحياة، اللي هما الكوماندوز أو رجال العمليات الخاصة. رجال العمليات الخاصة ليس عنده شيء اسمه المستحيل، هو مدرب نفسه على كده، أو القيادة دربته على هذا، يوجه إلى عمل من الأعمال يجيب ويموت، بس ما يرجعش يقول لم أستطع. وزيكما نقاوة في وسط بني آدم، نقاوة أفراد من الناس. فطبعا الجبارون واضح من اسمهم طول وعرض وقوة، وسيقاتلهم هذا النبي الكريم مع صحابته. فأراد أن يجنب أسباب الخلل والهزيمة في الجيش، وهو التعلق بالدنيا، فقال: لا يتبعني ولا يكون ضمن جيشي واحد من ثلاث. الأول رجل له خليفات ينتظر نتاجها، خليفات غنم والغنم حامل وهو حاسبها في دماغه، الغنماء تولد اثنين وثلاثة في 100 غنمة، يبقى الناتج هيطلع كذا، يبقى بحسبة يسيرة كل راس في قد كده، يبقى نهاية الايه الموسم يكون عندي قد كده. فهذا الرجل إذا ذهب إلى ميدان القتال سيترك هذا لمن؟ للورثة؟ لا، هذه مسألة ثقيلة، هو يريد أن يستمتع. في بعض الناس حتى وإن كان يعلم أنه سيترك المال للورثة لكنه يريد أن يستمتع بالمال. في بعض البخلاء المعاصرين، يعني بعض البخلاء المعاصرين كان عنده تحت السرير، ترفع الملة بتاع السرير تلاقي رزم رزم، كل رزمة ميات، كل رزمة 10,000، وحاطط مل عليهم وهو اللي بينام على السرير، وكان مقعدا مقعدا رجليه الاثنين مقطوعين. حصل له حادث، لكن الراجل صاحب مشاريع والكلام ده، فكان ما بوديش فلوسه البنك اللي هي عشان حرام والكلام ده، لكن فكان حاطط فلوس كلها تحت. فكان يخطر على باله بالليل يشيل لوحين ثلاثة وطلع الفلوس ويقعد يعد، خلاص بعد ما يعد يوم حاطط فلوس ثاني مكانها وحط اللوحين وحاطط المرتبة وهكذا كل يومين ثلاثة يطلع الفلوس ويعد فيه، نوع من المتعة، خلاص. وهو عارف انه مقعد وعارف انه مريض بمرض خطير وهيسيب الكلام ده للورث والكلام ده، متعته ايه؟ انه يعد الفلوس عشان يعرف انه عنده رصيد قد كده. فهذا الرجل الذاهب لميدان القتال طبيعي انه يريد ان يستمتع بهذه الخليفات وولاد الخليفات والكلام ده. طب اول ما يرى بارقه السيف هيعمل ايه؟ مش عايز يموت، هيهرب. اللي زي ده يهزم، قال هذه الصنف هذا الصنف انا لا اريد. ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران ولسه هيصب وطبعا لسه هيشطب، ها. والنهارده العرس بتاع ابن الاخ كان عرس بتاع الرخام وكده، ها، لسه ممكن عايز يعمل رخام، عايز يعمل سيراميك، عايز يعمل بتاع، لسه ما شطرش، ده هو يعني عباره عن حوائط وصب، يعني حاجه ايه خرابه يعني، لسه التشطيب والكلام ده بيدي لها ايه؟ بيدي لها رغم. اللي زي ده اذا راى بارقه السيف يهرب. ورجل ملك بضع امرأة كتب كتابه يعني ولم يبن بها، لسه عايز يستمتع وأولاده وبنين وبنات وعيش ثبات ونبات والكلام ده. يبقى الثلاث أصناف دول يهزم أي جيش بهم، إنما الجيش المنتصر إذا ذهب الذاهب لا ليرجع ولكن ذهب ليموت، هو ده اللي ينتصر. فهذا النبي الكريم بعد ما نبه هذا التنبيه وانطلق بالجيش وبدأ قتاله عصر يوم الجمعة كما في مستدرك الحاكم مع الجبارين، ظل يقاتل ويقاتل معه ناس شجعان، استطاع أنه يكسب جولات من الجبارين، خلاص الشمس أوشكت على الغروب، أول ما الليل يليل خلاص انتهى القتال، ما نعرفش نقاتل إلا بالسيف، لا بطائرات موجهة بالليزر ولا بصواريخ مش عارف بالإضاءة ولا الكلام ده، القصة دي خالص. فهو عايز يخلص الجولة قبل أن تغرب الشمس. طب هتغرب الشمس ولم تنتهي الجولة؟ التفت هذا النبي الكريم إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كانت، فظل يقاتل حتى فتح له، خلاص انتهت المعركة، وينتظرون علامة قبول غزوهم. كانت علامة قبول الغزو عند الله عز وجل أن تنزل نار من السماء تحرق الغنائم التي أخذوها من الأعداء، جمع الغنائم كلها، بقت كومة من الغنائم، تنزل نار السماء تولع فيها تصير رمادا، إلى كده إيه؟ قبل غزوهم، نزلت نار من السماء وصلت الغنائم وطلعت تاني، اتفقت. قال النبي فيكم الغلول، في واحد لص سرق شيئا من الغنائم، مين اللي سرق؟ لم يعترف أحد، نبه مرة واثنين وثلاثة لم يعترف أحد، فليبيعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من علامة الغال آنذاك أن تلتصق يده بيد الإيه؟ بيد النبي إذا بايعه. بايع رجل تلتصق يده بيده، بايع الآخر تلتصق يده بيده، قال فيكم الغلول، فيكم الغلول. فأخرجوا من رحالهم مثل رأس البقرة من ذهب، فأتوا فأضعوها على الغنائم فنزلت النار فأحرقتها. قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وقال صلى الله عليه وسلم ما حلت الغنائم ونسيود الرؤوس غيركم. الشاهد استصحاب الدنيا هذا مضعف ومذل. احنا عندنا بقى اذا تبايعتم بالعين هذه علامة على البيوع المحرمة، مش المقصود بيع العين فقط، لا ده نموذج، كل ذي نماذج يمكن ان يندرج تحتها مثلها ونظائرها. اذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر، شو الشغل بقى مواشي ولبن وسمنة والكلام ده، ورضيتم بالزرع، كل ده دنيا، هيكون يكون من نتيجة المتكلم على الدنيا إيه؟ ترك الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مصطلح إسلامي خالص لا يصلح أن يوضع مكانه اصطلاح آخر، يعني ما ينفعش تحط مكان الجهاد القتال ولا الكفاح ولا النضال، ها ابدا. الجهاد مصطلح اسلامي المقصود به قتال الكافرين خصوصا، لكن لو قاتلت مسلما ما اسموش جهاد، اسمه قتال، ها اسمه بغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، طالما أنهم مسلمين مع بعض، لكن الجهاد مصطلح إسلامي خالص المقصود منه قتال الكافرين خاصة. عشان كده مصطلح الجهاد مزعج بالنسبة للكافرين، وتلاقي أي طائفة من المسلمين يقاتلون في أي مكان من جنبات العالم ما يسمونش أبدا المجاهدون، يقول لك المقاتلون الشيشان، ها يقول لك حركة التمرد الأفغان، يسموها أي اسم، لكن جهاد كلمة جهاد دي بتصح الجماهير، القتال النضال الكفاح. ما هو عبد الناصر لما جاء مثلا كان كل عبارة عن الكفاح وحي على القتال وحي كده، ما فيش جهاد. فأول ما نقول الجهاد الأمة بتصفى، عشان كده أرادوا إلغاء هذا المصطلح. ليه؟ لذا هو المصطلح الوحيد الذي يوقظ شعلة أو جذوة الاتقاد في نفوس المسلمين، كلمة الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله مش المقصود منه أنك أنت تحتل أرض الناس ولا تأخذ الناس ولا تجيب مناخرها الأرض، لا، الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب انتهى من زمان، من أيام سقوط الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية سقطت 1928. قبل كده كان راية الجهاد معقودة، لما سقطت الخلافة سقطت أيضا معها راية الجهاد. جهاد الطلب أن أنت تذهب إلى العدو في دياره، ليس بقصد انك انت تستولي على الارض زي ما هم يتصوروا، لا، القصد الا تحجب الناس او لا تحجب الهدى عن الناس. القصد ده كله من جهاز الطلب، مطلوب نوصل الدعوة لاخر انسان. فانا بقول لك كصاحب الارض، انا اريد ان ادعو الى الله في ارضك، خلاص، ولا أريد منك شيئا، عايز تظل على دينك أنت حر، تظل على دينك، لكن لا تحل بيني وبين الناس، قال لك لا، أنا سأحول بينك وبين الناس، هل ليس من حقك في هذه الحالة أنا أذنه بخلال منها القتال؟ الرسول يخلي بيني وبين الناس، إن ليس من حق أحد أن يحجب الهدى عن الناس، فإذا حجب الهدى عن الناس فخلص كله يعني حادثة تقدر بقدرها. جهاد الدفع أنك تبقى في بيتك يجي العدو يهجم عليك فتقوم تدفع عن إيه؟ عن نفسك. هذه المنظومة التي انتشرت في دار المسلمين، المخالفات في كل مناحي الحياة تقريبا، أفرزت لنا الآن جيلا متنكرا لدينه. شوف على قدر الصحوة في بلاد المسلمين ورجوع الناس إلى الله، يقابلها بنفس القوة وأكثر انسلاخ من الدين. يعني شوف جلسة الدولة الشهر ده بتاع وزارة الثقافة، رحت لمين؟ خد 200,000 فيها. هذا المجاز له كتب تدعو إلى التشيع، إلى الترقب، وإلى الإلحاد. من ضمن الكلام الذي قاله في كتبه، قضية الفلانية على رغم أنف رسول الله وأصحابه، ده يبقى مسلم؟ ده كده بالنص يعني. يقول لك القرآن إذا كان اليهود في حالة ضعف كان يخاطبهم بقوة وشدة، فإذا كان اليهود في حال قوة خاطبهم برفق. من اللي بيخاطب بقى؟ رب العالمين. يا رب العالمين بيحارب اليهود؟ يعني رب العالمين إذا وجد اليهود أقوياء يوم يخاطبهم بالليل، إذا وجد اليهود ضعاف يخاطبهم بالشدة. ده مسلم؟ ده كافر، كل حرف يملى الكون. ده ياخد جزء في الدولة التقديرية 200,000 من جيوب المسلمين ودافع الضرائب والكلام ده. ده أقرب واحد. إنما اللي بياخد جواز الدولة التقديرية على إفساد الجيل أكثر من أن يحصل في عيد الفن مثلا. عيد الفن مين اللي بياخد الجوائز؟ الذين يفشون الفحش والفجور في ديار المسلمين ليل نهار. الرقاصة تاخد جائزة تقديرية، والبنت اللي عريانة في كل الأفلام تاخد الجائزة التقديرية، والولد اللي الفاجر يبقى ياخد كل، وهكذا. في الوقت الذي ترى فيه كبار العلماء يموتون، ولا يعني يفهم من كلامي انني اؤيد مساله انك انت تعمل نعي في الجرائد وكذا، لكن انا بتكلم بمصطلحهم هم، باصولهم. تلاقي العالم الكبير الذي ملا الدنيا وشغل الناس اذا مات اما اهله يعملوا نعي على حسابهم في الجرائد، واما لو هو يعني حد افتكر يعمل مثلا 3-4 سطور في ديل صفحه من جوه، حتى مش حتى يحطوا الصفحة الأولى ولا الكلام ده. وهؤلاء على كل الأصعدة، تلاقي عالم في العلوم وعالم في الطب وعالم في الذرة وعالم في الجيولوجيا وعالم مش صوتش عالم دين، يعني صوتش عالم دين أو عالم شريعة. ترى هؤلاء جميعا مهضومي الحقوق، الأخبار كلها في الصحف والجرائد للاعبي الكرة وللممثلين والممثلات والكلام ده. وبعدين نيجي نقول عايزين نتقدم، عايزين نرتقي، عايزين، لا. النهارده في حصل نوع من انسلاخ الولاء حتى للتراب. يعني شوف وصلنا الى هذا الدرج الاسفل، ما عدناش بنتكلم في الولاء للدين دلوقتي، وصلنا الى انه لم يعد هناك ولاء للتراب، للارض، الارض التي انت ولدت عليها وتعيش فيها وتحمل جنسيه البلد كمان. لا، ما عادش فيه ولاء حتى للتراب، مع ان الولاء للتراب احيانا ينفع، بل كثيرا ما ينفع في الدنيا، وطبعا لا ينفع في الاخره، كما قال الله عز وجل والاخره عند ربك للمتقين. إن الله لا يقبل إلا ما ابتغي به وجهه. بس الآخرة دي لها قانون، قانون آخر، لكن هتكلم على الأقل في الدنيا. في الدنيا هو الغرب ده مجموعة من الأعفة الفضلاء ولا مجموعة من الفجرة الأشقياء؟ مجموعة الفجر كلهم زناة وقتلة وشراب خمر، ها، وبتوع سحاق ولواط وكل حاجة. ليه وصلوا كده في الدنيا وأخذوا مقاليد الأرض؟ لأن الأرض لها قانون كما أن الآخرة لها قانون. الأرض أيضا وعمارة الأرض لها قانون. القانون هو الجدية في العمل والانتماء للأرض، الانتماء للأرض. وفي قصة ذكرتها يعني فيما مضى، والكلام أتى يعني بها أو سيأتي بها لمناسبتها. أشهر بلد في العالم الآن صناعية، صناعتها متقنة ممتازة، كل الدنيا تشاور عليها بلا خلاف، من اليابان. خلاص، اليابان دي مش اتدمرت في الحرب العالمية الثانية، القنبلة بتاع هيروشيما وناجازاكي والكلام ده، والحد النهاردة بتطلع خلق مشوه، أجنة مشوهة بسبب القنبلة الذرية. الكلام ده كان سنة 1945، يعني بقى لها كم سنة؟ 65 سنة؟ 55 سنة؟ 55 سنة، يعني نصف قرن وخمس سنين، نصف قرن يعني، يعني حاجة في عمر الأرض ليست شيئا، مدة زمنية محدودة. إزاي اليابان قدرت توصل للأول مع أن الحلفاء لما انتصروا في الحرب فتتوا ألمانيا، قالوا ألمانيا شرقية وألمانيا غربية عشان هتلر، ووضعوا الرقابة على اليابان بحيث لا تنتج أي سلاح عسكري ولا أي حاجة تطير في الجو. طائرات النقل المدنية اللي في المطارات اللي تنقل الركاب والبضائع والكلام ده، يا إما أوروبية يا إما أمريكية، ما تلاقيش طائرة نقل يابانية، فضلا عن طائرة عسكرية يابانية. كل اللي سمح به لليابان مؤخرا عبارة عن عربات جد عسكرية هي وألمانيا. إنما يدخل ده فتنة الصواريخ بقى والكلام ده لا، ممنوعين لحد النهاردة حتى اليوم. وفي تفتيش دولي كل 6 أشهر على كل خرم في اليابان عشان يتأكدوا إن ما عملوش حاجة من تحت الأرض. قال طب انتوا لما كتفتونا كده أمال هنشتغل إيه؟ قال لك سنطلق يدك في الصناعات السلمية، تعمل ثلاجات وغسالات وراديوهات وتلفزيونات والحاجات دي. زي لم يبكي واحد منهم على اللبن المسكوب، ولا قال لك احنا خلاص كده اتكتفنا. طب انا بما تعز الامم؟ لا تعز الامم الا بجيش قوي. عشان كده انا كنت بستغرب بعد ما غزة طحنوها اليهود وضربوها، العرب كلهم يتسابقوا، قطر 250 مليون دولار لاعمار غزة، السعودية نصف مليار دولار لاعمار مش عارف مين، وانت ربع مليار دولار. وبعدين يا اخوان انت هو بنيتوها وشيدتموها ومهدينها تاني، هو احنا شغالين بقى فحت وردم ولا ايه؟ يعني احنا نجنوا هم يهدوا لنا؟ لا، كل القصه دي ليس لها قيمه ما لم يكن لك ذراع قوي عشان تحمي هذه البنايات اللي انت بتطلعها، والا هنفضل طول عمرنا نبني وهم يهدوا. خلاص زي ما يقول له هم بيضربوا فيهم احنا مش عارفين نعمل حاجه، اقول له معلش اتضرب والشاش عليا، ها، الشاش والقط والميكروكروم علي انا، بس انت خد العدل. لا، طب ازاي امه مثل هذه الامه تحرم من هذا التصنيع العسكري وهذه الذراع القويه وهي شافت؟ يعني انت عارف الطيارين اليابانيون عملوا ايه؟ هم ليه اتضربت القنبله الذريه؟ علشان لما الامبراطور الياباني اتوا به عشان يوقع وثيقه الاستسلام، ودي هذا ذل لا ينساه اليابانيون ابدا، لا للأمريكان ولا لغيرهم. جاء الإمبراطور الياباني عشان يوقع وثيقة الاستسلام بعد ما كانت اليابان وألمانيا مكتسحين الحلفاء. الجماعة الطيارون اليابانيون ما استحملوش الهزيمة، قرروا أنهم يحطموا الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط أو في المحيط الهندي حاجة كده، وفعلا نزلوا بالطائرات النوع من الانتحار فحطموا هذا الأسطول بالكامل، واللي ما لحقش نزل بالطيارة بتاعته في المحيط ببزء انتحر يعني. ولسه الانتحار سنة الشرفاء لحد ما يرضى في اليابان، مش ساعات تسمع الوزير الفلاني لما سكون مختلف وفعله ينتحر. ها دول عالم بيعبدوا بوذا والكلام ده، طبعا الكلام ده منظور مش عندنا. ها حد يفكر ان انا بمجد يعني اليابانيين وبمجد الانتحار والكلام ده، لكن بقول لك الدنيا لها قانون. لم يبكي على اللبن المسكوب ولا يقول لك خلاص احنا ضعنا ولا الكلام ده، بدا يعمل بمنتهى الجد في الصناعات السلميه لحد ما سيطروا على العالم. فكان من جمله هؤلاء، وقس خذ هذا نموذجا لكل الذين كانوا يعملون لاجل اليابان انذاك. وقبل ان ادخل في القصه، من عده سنوات طالبت الحكومه اليابانيه العمال بتخفيض العمل لمده ساعه في اليوم. ليه؟ الانتاج وفير وهيأثر على السلع والعالم شغالين. فكان رد العمال اليابانيين ايه؟ شعار اسمه ساعة من اجل اليابان. يعني كل واحد يشتغل ساعة زيادة من اجل اليابان. القصة بتقول ان بعد الحرب العالمية الثانية رجل ذهب الى المانيا يحضر دكتوراه في علم المحركات. وكانت ايطاليا مشهوره بالمحل. لو سمحت لا اخي بيوزع، لا توزعش خالص حد ما خلص لو سمحت. هذا الرجل ده بيحضر دكتوراه في علم المحركات. ايطاليا كانت معروفه برضو بالمحركات الجيده والكلام ده، اليابان طالعه مدمره من الحرب لسه بتبتدي من الصفر. المهم ان هذا الطالب ذهب الى هناك وكل راسه ممتلئ بشيء واحد فقط، هو عز اليابان. عز اليابان تطلع وتاخذ المجد بتاعها مره اخرى. فذهب يقول انا يعني في كان اليابان بتدي له منحه الدكتوراه في اول كل شهر. فهذا الرجل اراد ان هو ايه يعني يعني يحقق الفكر اللي في دماغه، فقال يعني لو استطعت ان اعلم كيف اعمل المحرك. ما هو لسه بحضر، كل علم نظري ما يعرفش عمليه. لما تشغل المحرك ايه القوه اللي بتدفع التلوز بتاعته والالات بتاعته عشان تشتغل؟ هو عايز يعرف القصه دي. قال لو عرفت كيف اعمل هذا المحرك. لما جات له المنحه اول الشهر قام رايح الى معرض موتورات، اشترى موتور ايطالي كان ثقيلا جدا بفلوس البيع المنحه بتاعته هذا الشهر. واخذ هذا المحرك وضعه على المنضده، قال وجعلت انظر اليه كانه تاج من الجوهر. اقول لو عرفت كيف اعمل هذا المحرك. بدا الرحله بتاعته، جاب خرائط المحركات درسها لمده 10 ايام، بدا يفك المحرك. كل قطعه يفكها يضع لها رقما، رقم 1 2 3 4 عشان لما يجي يركب يعرف يركب صح. فك المحرك بالكامل، كل ما يفك المحرك يبص للمسامير داخل ازاي والتروس راكبه ازاي الكلام ده، عمليه فحص كامل للمحرك. فك المحرك بالكامل، اعاد تركيبه مره اخرى، شغله فاشتغل. قال فكاد قلبي ان يتوقف من الفرح لمجرد انه فك وركبه. فذهب الى استاذي في البعثه وقال له المغامره اللي هو عملها، انا فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا. قال له طيب ده محرك عطلان، خذه فكه بنفس الطريقه وقل لي اين الخلل. اخذوا بنفس الطريقه فك المحرك، وهو بفك المحرك وجد ان فيه ترس متاكل الاسنان، فبالتالي بيفوت فمنظومه المحرك اتعطلت. طلع الترس على جنب واتى بحديده مثال الترس وقعد على ايده يعمل الايه؟ يصنع الترس. وركب الترس مكان الترس وركب الموتور. قال فشغلته فاشتغل. هو الأستاذ قال له شوف لي العطل فين. هو شاف العطل ولا شاف العطل ووصفه عنده؟ هو ده النموذج الذي نبحث عنه إذا أردنا أن احنا ناخد الدنيا. الآخرة كما قلت لها منظومة أخرى خالص. لكن أنا عايز أقول لك شوف حتى الذي ينتمي إلى التراب الذي تدوس عليه وكان عنده انتماء صادق ليصل يصل على الأقل لهدفه الذي ينشده. طيب قال له طيب الخطوة القادمة عليك أن تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والألومنيوم. النحاس والحديد والألومنيوم. الرجل نسي أنه أتى ليحضر الدكتوراه. نسي ليه؟ هناك هدف أعظم من مجده الشخصي. أنا لما أطلع لما أرجع بلدي أستاذ دكتور دي بصالح مين؟ بصالح أنا طبعا بصالح أنا. لأن الممكن أقول أستاذ دكتور والدولة تهملني أبقى كم مهمل زي أي واحد ماشي في الشارع. أنت أخدم الدولة وترفعني وأنا أرفع الدولة كمان يوم الدولة تحطني في مكاني صح يوم يقال فلان الفلاني مصري ومجدي يعقوب ولا أسامة الباز ولا الجامعة دول ها ولا أحمد زويل ولا الكلام ده جابوهم وعاملينهم ايه انت يوم ما راحوا هناك واخذوا فرصتهم واشتغلوا وعملوا الكلام ده قال لك ده مجدي يعقوب استاذ القلب النشوط ده مصري. جاي تقول لي مصر بعد ما عملت فيه ايه مثلا او فلان بعد ما عمل ايه؟ لا. فانا لما ارجع استاذ دكتور ده لنفسي اذا كان عندي ولاء وانتماء سانفع امتي. ما عنديش ولاء وانتماء اذا نفعت نفسي. الرجل ده نسي انه اتى ليحضر الدكتوراه لان عنده هم كبير. يعني تخيل مثلا يعني عندك صداع عامل لك دوشه مش عارف تنام فجاه جاء مغص رهيب انت بتحس بالصداع رضي الله عن الصداع ها راح صداع راح فين باش ها المغص كله. فأنا عندي هم يأكل هم عندي هم أمة اللي يعيش لأمة ويعيش لهم الأمة لا يرى له مشكلة شخصية كله بما تحت رجليه لو أراد لو عاش لهم الأمة ما يكونش عنده مشكلة شخصية. إنما مين صاحب مشاكل شخصية؟ الفارغ. احنا بنقول القاضي يعمل قاضي. الفارغ اللي مش لاقي أي مشكلة الست اللي ما عندهاش أي مشكلة تيجي تشتكي زوجي من يوم ما اتجوزنا ما قاليش غير ثلاث مرات انا بحب ثلاث مرات بس انا بحب. هي دي عيشه؟ هو الواحد يعرف يعيش؟ ها طب دي بقى لو شغاله بقى في الفاعل ها حب ايه اللي انت جاي تقول عليه ها ده مفيش حد يتكلم ما بيعملش مشكله فارغه الا الفاضي بس فارغ. فانا عايز اقول ده راجل عنده حاجة اسمه مجد شخصي حقق أستاذ دكتور لنفسه وعنده أمة مهزومة لسه حتى الآن يلعق جراح الهزيمة حتى الآن وهو رايح حضر الدكتوراه يلعق جراح الهزيمة وثيقة الاستسلام لم يجف الحبل. فعايز الأمة دي تطلع لفوق فعنده نوع من الانتماء الصادق لهذه الأمة. أستاذ لما قال له روح اشتغل عامل في المصانع صهر النحاس والحديد الألومنيوم لم يتردد ذهب لبس العفريتة بتاع العامل وهو الرجل اللي رايح حضر الدكتوراه لبس العفريتة وقعد يشتغل. غاب كم سنة في المصانع دي يفهم ازاي يصهر النحاس وازاي يشكله يعمل استنباط والكلام ده. ظل ثمان سنوات كان يقول فيها وكنت أعمل عاملا تحت العامل. يعني حتى مش عامل لا عامل تحت العامل. ثم قال كل هذا لأجل اليابان. الإخلاص له عبق وله عبير وبيطلع غصب عن الإنسان. تعرف زي بطن الحامل مهما أرادت المرأة أن تكتم الحمل تعرف لا بطنها بترتفع غصب عنها، ما تعرفش حتى لو حابه تكتب ما تعرفش تكتب. الاخلاص زي كده، تبقى مخلص شغال لله في جبد تحت الارض. ايه اللي طلع سيرتك يا اخي فوق الارض؟ ايه اللي خلى الناس في جنبات العالم تقول فلان الفلاني وعلان العلاني؟ ما ان انت بتحاول ان تكتم هذا الاخلاص. هو الاخلاص كده له عبق وله رائحه، غصب عنك بتطلع. اللي الرسول عليه الصلاه والسلام اشار اليها بقوله تلك عاجل بشرى المؤمن، قبل ما يموت ياخذ الثناء في الدنيا واهل الارض يترضوا عليه، وما عند الله خير وابقى له. فرجل بيشغل 8 سنوات باخلاص عايز اليابان، سيرته وصلت للميكادو. الميكادو ده رئيس الطائفه الدينيه اللي الرجل ده تبعها. قالوا ده ان في واحد اسمه فلان الفلاني مهندس اسمه اساهير، المهندس اسمه اساهير بيعمل كذا وكذا وعمل كذا وكذا وشغال كذا وكذا. طبعا لما الرئيس يبعت لك بقى يقول لك انا نفسي اشوفك، انت تعمل ايه بقى؟ تطلب جناحين؟ ها؟ ده الرئيس نفسه يقول نفسي اشوفك. فعندما لما وصلت الرساله دي الى اسهير قال له انا لا استحق ان تراني، مش انت لا تستحق ان تراني، انا لا استحق ان تراني حتى انشئ مصنعا للمحركات على ارض اليابان. زي ما قلت لك مشغول بهموم امه مهزومه تلعق جراحا. خلاص الرجل ده بعد خلاص قرر بيخلص المهمه بتاعته. الميكادو ارسل له 5000 جنيه استرليني هديه منه. خد حطها في جيبه؟ لا، وجدها فرصة لإنشاء نواة مصنع على أرض اليابان ب5000 جنيه استرليني، كان أيامها رقم كبير يعني. اشترى بقى المكن اللي بيصنع والكلام ده. وبعدين قال ثم بقيت مشكلة وهي أجرة شحن هذه البضاعة. قال فانتظرت أول الشهر فقبضت راتبي، ودفع الراتب بتاعه شحن للبضاعة اللي هو اشتراها عشان يمشي بها مصنعا على ارض اليابان. نزل الرجل على ارض اليابان، بدا هو وجماعه من تلامذته واصحابه ينشئوا اول مصنع محركات على ارض اليابان. غابوا كم سنه؟ 9 سنوات ينشئوا هذا المصنع. بدا المصنع ينتج محركات. حينئذ ارسل هذا المهندس برقيه الى الميكادو، قال له أريد أن ألقاك. فأذن له أم واخذ هو وأصحابه 10 محركات وأم رايحين لقصر ميكادو. وصلوا المحركات بالكهرباء فصوت المحركات اشتغل. ها؟ حينئذ أحنى الميكادو رأسه تحية لهذا الصوت وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، محرك ياباني خالص الآن غزونا أوروبا. هي القصة. جد هي القصة الاقتصادية بولاء فرد مع فرد مع فرد. يعني هذه الأمة يمكن أن ينصلح حالها بك وبك أنت الآخر. لا تقل أنا فرد والزخم كثير الطوفان عالي. إذا قلت هذا اجلس في بيتك. لا ينجح في المقاومة إلا مقاتل يعرف هدفه الحقيقي، يحمل الهم بصدق، عنده مقومات مقاومة هذا الهم من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الآن أديك شوف فضائيات الكلام في الجنس عين عينك، بل الآن التربية الجنسية يسموها التربية الجنسية الآن ستدرس في مدارسنا. التربية الجنسية تدرس في مدارسنا، ستدرس. هو ده محتاج علم؟ النهاردة بيسألوا قاضي محكمة رئيس محكمة النقد الأسبوع ده بيقولوا له كان في فيما مضى كل سنة تقريبا كان بيطلع من 5 إلى 6 أحكام إعدام. السنة اللي فاتت فقط 100 حكم إعدام، 100 حكم إعدام. عشان 100 جنيه يقتلوا، عشان 100 جنيه يقتلوا. إزاي؟ ما الذي جرى؟ ها منظومة العنف كيف جاءت هذا المجتمع؟ الأفلام الأمريكاني، كل ما أنا بقول لك أهو بقت سموها السماوات المفتوحة، بقت مفتوحة على البحر، لا تستطيع دولة إنها تمنع إرسال قمر صناعي أن يدخل بلدها، بيدخل رغما عنك. وأعداؤنا عرفونا نحن كعرب قبل أن يعرفونا كمسلمين، عرفوا أن منظومة الرجل العربي أن الشهوات تقتله، وأنه إذا أمسك في الشهوات لا يتركها حتى تفنى الشهوة أو يموت هو. ينا يهي، ده الشعار بتاع الرجل العربي، ينا يهي، يفضل يمص في الشهوة يا يخلصها يا يموته. وإلا بما تفسرون؟ الغرب كلهم زي ما قلت لكم زنا وشراب خمر وقطاع طرق، بيطلعوا فوق ليه؟ علشان الرجل يعاقر الفاحشة ويطلع المصنع يشتغل. إنما العربي إذا عاقر الفاحشة يعمل إيه بعديها؟ يعاقر الفاحشة. طب وبعديها؟ يعاقر الفاحشة، وبعديها يعاقر الفاحش، ها؟ فلا يظل يشرب يشرب ويظل يشرب يشرب يشرب يشرب يشرب، ها؟ لا ينزع ولا يفيق، لا ينزع ولا يفيق. وأنا أقول لك طبيعة العربي، في صحابي من الصحابة كان شديد الشبق إلى أهله، مسألة الفراش عنده الكلام ده مسألة عنده قوية جدا. قال فلما قدم رمضان خشيت على نفس، ها، أنه إذا جاء المساء لا ينزع إلا الظهر مثلا، فعلشان ما يقعش في المسألة دي أمظاهر من امرأتي عشان يصون نفسه، زي ما واحد مثلا بيعمل حاجه معينه يقوم ايه مش عايز يعملها، يبي يغلظ الايمان على نفسه الا يفعل، ثم تغلبه نفسه الضعيفه فيفعل. المهم برغم انه اقسم وظاهر والكلام له الا انه وقع في مكان احد، فذهب الى قومه قال لهم والله حصل كذا كذا كذا، قالوا له هتعملها واحنا نشربها؟ والله نخشى ان نذهب معك فينزل فينا قران. يقول له تجيين مع واحد انتهك حدود الله؟ احنا مش عارفين القرآن ممكن ينزل فينا ولا لا. قالوا لا، انت عملتها تروح لوحدك، احنا مش دعوين. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله يا رسول الله حصل كذا كذا كذا كذا. قال له صوم 2 شهر متتابعين. قال والله ما اوقعني فيما وقعت فيه الا الصيام، ما اعرفش اصوم. قال له طيب اطعم 60 مسكين. فضرب على صفحة وجهه قال والله أصبحت لا أملك غير هذه، لا أملك من الدنيا إلا رأبتي بس، هي دي اللي أنا أملكها في الدنيا. أزاله صاع قال خذ هذا فتصدق به. قال والله ما في ما بين لابتيها أفقر مني. يعني عملية بتفيلة من كل حتة. قال خذه فأطعمه أهلك كله. فذهب إليه قال وجدت عندكم الضيق والشدة ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق والسعة. ها؟ هذا واحد عربي، الأصل أنه عربي وبعدين أسلم. إيه اللي خلاه يكلبش نفسه بالظهار؟ الدين. هو لو كان لو فرضنا أنه لم يسلم ما واخد راحته، لا في حاجة موقفاه ولا بتاع، لكن له يريد أن يراعي حدود الله، فمش عارف يوقف نفسه إلا بأن يقول هي علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا. فطبيعة العربي الرجل العربي إن إذا رميت له الشهوات لا يفيق ولا يشبع. هم عرفوا الحدوثة دي، درسوا التاريخ العربي القديم، العربي القديم قبل الإسلام وقرب الإسلام، وبعد ما الإسلام جه قال لك ده في فرق كبير. قبل الإسلام أنفقت العرب 80 سنة من حياتها لمشكلتين تافهتين، حرب البسوس وحرب النحس الغبراء. حرب البسوس حصلت عشان ايه وحرب النحس الغبراء عشان ايه؟ عشان جاموسه راح اتكلت مش عارف من ايه، وفحل راح نط مش عارف على ايه. ازاي قامت الحرب 40 سنة عشان الجاموسه و40 سنة عشان الفحل؟ قال لك يبقى فهمنا من كده ان العربي اذا تحدى يقتل نفسه ولا يذل. فهي المساله كانت كده، انت تحط مناخير في الرغام؟ لا، ده انا عندي اموت بشرف. ها، زي ما عبر امرؤ القيس، هو صاحبه لما رحم يطلب الملك بتاع والي امرؤ القيس، فامرؤ القيس بيقول بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقين بقيصره، فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذر. يعني بقول له احنا هنحاول نجيب الملك، جبناه هيقول لك ده جابوا الملك، اذا متنا وما جبناش الملك هيقول لك ده كان راجل شريف، ده كان عايز الملك. ها، يعني حتى يقول لك ان ادركنا الغايه فبها ونعم، ان لم ندرك فاخذنا شرف ايه؟ شرف المحاوله. ها، اشوف بقى ده، وشوف بقى في الازمان المتاخره واحد بقى عشان اوريك الفرق ما بين العزائم، واحد اخذ البيتين بتاع عمرو القيس ويعمل لهم تشطير. تشطير يعني اخذ نفس الرويه نفس الوزن، واخذ بعض الكلمات وغير بس الكلام على حسب الحاجه. هو واحد صاحبه نفسهم ياكلوا فراخ مشويه، اشوف بقى الفرق بقى ما بين ال. فالمهم واحد صاحبه قال له انا عندي ديك مربيت العشه فوق وبتاع الكلام ده، وطلع الواد ده فشر فيما بعد، كان في ديك والاحزانون. المهم قال لهم تعالوا ايه عشان اعمل لكم عزومه وكده، فما رضوش يفطروا وجوعوا نفسهم عشان يدخلوا ليه المعركه حميه الوطيس. ها، فخد صاحبه رايحين واذا بهم يلاقوا ايه؟ شويه لفت، ها، كبر، وشويه مش عارف من عيش من مشنه العيش وبتاع. فصاحبه ايه بص كده، ولما لقى اللفت الكلام ده اندهش. فصاحبنا الاخر كان شاعرا، فقام واخد ابيات مرور قيس ومشطر الابيات وقال بكى صاحبي لما راى اللفت دونه وايقن ان الجوع كان مقدرا، فقلت له لا تبك عينك اننا سناكل لفتا او نموت فنقبر. ها، اشوف ده جمهوريه اللفت المتحده، وشوف ده كان رايح فين. فمرور قيس بقول له احنا يا اما نجيب الغايه يا ندرك شرف الغايه. هيقولوا ارادوا ملكا. يبقى خد اعدائنا من القصه دي ان العربي لا يتحدى، تتحداه مش هتغلبه، يفضل الموت على الهزيمه. ماشي، فضلوا ماشيين في دراسه اخلاق الرجل العربي، تمام. قال لك دحس الغبراء، وقال لك حرب البسوس 80 سنة هيموتوا بعض عشان القصة الخايبة اللي أنا قلتها دي. الإسلام جه، لقى الدنيا دي اتغيرت، لقى واحد زي سعد بن الربيع بيقول لعبد الرحمن بن عوف في حديث المؤاخبي المهاجر الأنصار، لما النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينهما سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف، يقول له عندي زوجتان اختر أجملهما أطلقها فإذا انقضت عدتها نكحتها. يا سلام، هم من إمتى العرب كان عندهم سماحة في الأعراض؟ عنده سماحة في الأموال، عنده سماحة في مش عارف إيه، لكن العرض لا ينزل إلا الدم عندهم عند العرب. من إمتى بقى رجل يتنازل عن امرأته وجاي تيجي الطوبة في المعطوبة أصل هو خيره ياخد الجميلة اللي هو بيحبها؟ كمان مش ياخد العوره بس ولا ياخد الثانيه اللي هي منكده على عيشته يقول الحمد لله استرحت منها، لا، جايز ياخد اللي هو بيحبها. ها؟ قال ازاي بلغت السماحه بهم ان يصل الى هذا الحد؟ وهم لا يتحملون هذا. وقال قائلهم لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. فالعرض ما ينزلوش غير الدم. لا، الاسلام نقلهم نقله خطيره. فشافوا العرب قبل الإسلام وشافوا العرب بعد الإسلام، قال لك الناس دول إذا كان عندهم دين احنا ما لناش حل معاه، هنتغلب على طول كل الجولات. قال لك يبقى احنا الاول نعمل المؤامره بتاعتنا من طريقين. الطريق الاول اضيع له دين، ده الاول. طب نعمل ايه في المساله دي؟ قال لك الفرق المبتدعه، مش فيه 73 فرقه، فرقه ناجيه و73 فرقه مبتدعه، انشر كتب هذه الفرق، انشر الشبهات على اهل السنه والجماعه. خلاص، فبدا ينشر الشبهات عشان الدين. قال لك طب ما لسه عندنا قصه التحدي دي، لما تديله على قفاه ما يستحملش يقاتل. قال لك اديله الشهوات، الشهوه بتخلي الشهوه تذل اعناق الرجال. قال لك يبقى انا همشي في محورين، محور الشبهه عشان اضيع له دين، ومحور الشهوه عشان اضيع له النخوه اللي عنده. وظلوا يعملون بمنتهى الجد من بعد سقوط القسطنطينيه، يعملون بمنتهى الجد لحد ما حصدوا الان، الان يحصدون النجاح. سقوط العراق، سقوط افغانستان والشيشان والسودان، كل بلاد المسلمين التي تسقط تحت ارجل اعدائنا، ده هذه ثمره لهذا الجد والاجتهاد لاجدادهم الذين عملوا بمنتهى الجديه والنشاط. فانا عايز اقول لك حتى شوف وصل بنا الحال ان الانتماء للتراب لم يعد موجودا، زي ما في صحوه والحمد لله كالطوفان، بس في طوفان اقوى من هذه الصحوه الان. احنا نعلم ان الله عز وجل يعز دينه، وانه يعني يختار من الناس رجالا ينصر بهم دينه، فما عندناش شك ان هذا الدين ينتصر، ليس عندنا شك بنا او بغيرنا. لكن انا بوصف لك الوضع القائم الان، السواد بتاعتك لا تهتز كلها. لسه في الجرايد من كم شهر واحد عمال يقول لماذا لا تصلي الحائض، هذا امر كتبه الله عليها، لما تحرم من مناجاه ربها في حال حيضها؟ واحنا عارفين ان نفسيا المراه في حال الحيض تكون متوتره، ها، وبكون يعني اعصابها مشدوده وما بتكونش حالتها المزاجيه كهي هي في حال الطهر. قال لك يا اخي اذا هي في حال الحيض احوج الى مناجاه ربها منها في حال الطهر. يبقى العله هنا معقوله. طب المسلمون من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا مجمعون لا خلاف بين واحد منهم فقط لابدا الا الحروريه، طائفه من الخوارج هم اللي كانوا بيقولوا ان الحائض تصلي، ان الحائض لا تصلي، كلهم مجموعين على هذا. النهارده بعد ما كانت قضيه مستقره مضطر انا وفلان وفلان وفلان نطلع نناقش القضيه المستقره اللي الدنيا كلها عارفه انها مستقره، نرجع نناقشها من اول وجديد كما لو كانت لسه جديده خالص. كل متى نصل اذا؟ كل ما اوصل اخذ مسافه 3 متر وراء يرجعني 10 متر. طيب قدامي يرجعني 10 متر. اطلع مترين يرجعني 3 متر. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. عشان كده بنقول يا جماعه لابد ان ينظر كل اخ الى نفسه ويسال نفسه هذا السؤال. انا ما قيمتي؟ ما وظيفتي؟ جئت لاكل واشرب وانكح واموت؟ عايز كل انسان يسال نفسه هذا السؤال. مش لازم تبقى عالم عشان بس مش حد يتصور ان احنا بنقول كل الناس تبقى علماء والكلام ده. لا، انت تستطيع ان تخدم دينك بس يكون عندك اخلاص. اولا الاخلاص للدين هيجيب لك الدنيا وهيجيب لك الاخره. انظروا ما الذي يراد منا احنا كطلاب علم؟ ان نذود عن هذا الدين. شبابنا اللي بيتعلم بقى له عده سنوات يتعلم صح فعلا ولا بيلعب ما زال يلعب؟ اذا كان ما زال يلعب يتقي الله ويرجع. مش عايزين نصل الى الحال اللي هو كل انسان يندم انه لم يبذل لهذا الدين كما وقع وقد حدث سنه 1948. وبهذه الخاطره يعني او القصه اختم كلامي. الشيخ علي طنطاوي رحمه الله أحد علماء دمشق يقول في مذكراته إن هما سنة 48 لما حصل بقى بلفور قال بقى إدى لليهود دولة في فلسطين والكلام ده، فبيقول كنا نجمع الأسلحة للمجاهدين ونجمع الأموال، فكان يروح للتجار الكبار يجيبوا منهم إيه فلوس عشان يشتروا سلاح للمجاهدين. فكان في راجل تاجر كبير قوي تاجر مواد غذائيه وعنده مخازن والكلام ده، خدوا منه مره واثنين وبتاع. المهم في مره من المرات راحوا له قالوا له كده، فقال له بص يا جماعه انا ماليش علاقه بالقصه بتاعتكم، انا راجل تاجر مواد غذائيه لا علاقه لي بالجهاد ولا لي علاقه بالقتال، ومش حد يجيني ولا اشوف وش حد يجيني. مول طبعا حصل اللي حصل وحصلت الهزيمه واستوطن اليهود والقصه دي. بعد ما كنا بنلم الفلوس علشان السلاح بقينا بنلم الفلوس علشان الخيام، ما هم اتهجروا بقى من بيوتهم وخرجوا من ديارهم، هيقعدوا في العراء لا خيام. بعد ما بنجيب الخيام بنجيب فلوس عشان نجيب فلوس عشان اللي في الخيام ياكل. فبيقول في مره من المرات وانا شايل المواد الغذائيه دي رز او سكر او الكلام ده بنوزع، لمحت وجه رجل رآني ثم التفت عني بسرعه ودخل الخيام. فقلت في نفسي هذا الرجل او هذا الوجه كاني اعرفه. بول فتتبعته ودخل الخيمه وراه واذا به هو التاجر الذي رفض ان يعطيهم المال. فقد البقاله بتاعته، فقد المخازن بتاعته، بقى بيمد ايده كمان بينتظر المعونه. فلما رآني، لان الشيخ علي الطنطاوي كان شيخا مشهورا انذاك، فلما رآني ارتمى على صدري وقال يا ليتكم اخذتم مالي كله. ليه؟ لان لو كانوا خدوا المال في ذلك الوقت كانوا هاخدوه عشان السلاح عشان المجاهدين. الذي حدث ان الذي اخذ المال هم الغزاة الجدد الذين اخذوا المال واخذوا الارض وهتكوا العالم. احنا النهارده اظن اكثر من بيت، مش كده؟ كان سمعت ان في عقد واحد ولا اثنين؟ اثنين، مش كده؟ يعني نحن الان يعني في يعني مشروع تاسيس بيتين مسلمين. خلاص مسلمين. انا اوصي يعني رب هذا البيت الجديد هذا وذاك ان يعرف شرف الغايه التي من اجلها خلق، وانه طالما تدثر بعباءه الاسلام فانه عزيز الى ان يموت، حتى لو كان ينتمي الى امه مهزوم، لان الهزيمه والنصر بيد الله. قال تعالى وما النصر الا من عند الله. متى حقق هذا الرجل الغايه المنشوده من اصل خلقته لماذا خلق؟ فانه سيعيش عزيزا. فاحنا مش عايزين بقى نمشي في نفس الطريق الطويل اللي هو مشى فيه اباؤنا ولم يرشدهم احد، فانتجوا جيلا قزما على استعداد ان هذا الجيل يشرب الهزيمه. اللي وصلنا لهذا ايه؟ الذنوب، البعد عن شرف الغايه التي من اجلها خلقنا، الا وهي العبوديه. عشان كده انا اوصي الشابين حديثي بقى الزواج ان الواحد منهم لسه في اول السطر يعرف شرف الغايه التي من اجلها خلق ثم يعمل لها. والله تبارك وتعالى اسال ان يرد هذه الامه الى عزها ومجدها، وان يهيئ لها امر رشد يعز فيها اهل الطاعه ويهدي فيها اهل المعصيه، فان لم يهتدوا ان يذل فيها اهل المعصيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.